عرض ما يحدث مع عمر ومصوت البوس وديار المجد ومنتقب إلى حدوث عن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رجلا ذكر بدون صلى الله عليه وسلم ما هو أخبع في الجوع فقال إذا بايع فوق قل لا تبايع في رواية أنس بن مالك أن رجلا كان في عقبة يضاف فأتى أبو النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحضر على فلان فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البول فقال إني لا أصبر على ذلك فقال إذا كنت غير ذلك البيعة فخذ آ لها ولا خذ تقول زيادة مع الموقع ثم أنت ذو خيار تقول سلعة المستشفى صلى الله عليه وسلم أنفسهم سيتفردوا وكان إلى غد ما فرد له رجل من الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الخيار ثم يرجع أن تعاقد معه في ذلك الرجل لبن أو ناو وخدان عمر منصف الأنصاري وصرت شكوى هي فيما يقع من الغدم المستفيد والبيع الذي يجريه بظهر في عقله في عقدة رأس أو في عقله ورأيه لماذا إلى مقابل المسلمين فقالوا احضر على فلان حدث من المنع ومنح من التصرف هذا يؤدي تصرف أو بآخر إلى إفلاس ماله نظر إلى أنه سيعقد عقودا للاستقبال فيه واتصال أبي فقال صلى الله عليه وسلم ان يقيم او لقنا هذه المقاله بقوله لا خلاف اذا بايعت فقل لا خلاف لا خلاف يعني لا خديعة يعني نفي الخديعة للدين يعني الدين النفخة لا يحل لك خديعتي ولا تلزمني خديعتي ما هو فوائد الأحكام التي يمكن أن تحد من هذه الخدمة؟ أول ما يتبادر للذهن أنه من يقع في الغد أنه له أن يثبت إقرار إذا قال هذه المقالة، لكن هذه المقالات من حيث ظاهرها تدل على أنه له يثبت له فيها سواء وقع في الغد أو لم يقع في الغد. يجب أيضا الشيء الذي تعامل مع غيره في ما وردت في الأحاديث الأخرى المبينة لذلك مميزة لذلك قال بايع ثم أنت بالخيار ثلاث أيام قل ها وها ولا خلاف ثم أنت بالخيار ثلاث أيام لكنه كما لقى كما قدمنا في الفقه الماضية على أن الأصل في العقود اللزوم بمعنى أن الخيارات هذه إنما ثبتت اتفاقا من أصل اللزوم يعني أن يكون العقد لازما بحيث أن كل واحد من الطرفين يجب عليه أن يسير باتجاه طرف الآخر قوله تعالى أيها الذين آمنوا خذوا العقود يسلمون على شروطهم هذا هو الأصل وهذا تبدا او خيارات الرسول من هذا الاصل فتبدا المجلس الخيارات الاخرى التي ذكرت في القصه الماضيه معنى ذلك انه اذا تقرر هذا الاصل الى وجود القطيعه او الغدر صح الحال هذه ان يكون الماضي اطلاقه سواء وجود الغدر او من وجود الغدر فهو ينافي الاصل الاول ولهذا كما ومعنا معلوم أن النواهي حكم واضح او حقوق في الجملة ما هي الوردة. الوردة فيها دليل يعني يدل على الجواز فينبغي ان يقتصر على اقل ما يدل عليه ما بيناه في مسائل اخرى كدرس الصلاة المقصرة والحديث الذي صلى الله عليه وسلم على المقصود لدينا انه مناهج عامة بالنسبة لعدم جواز الصلاة المقصرة فيبقى فقط صلاة على المقصود فقط يقتصر على اقل ما كذلك ها هنا يقال انه يقتصر في ما اذا كان الابن قائما قال كله اذا اثبتنا مساله خيار هذا المساله الخلافيه ولا شيء هذا الامر الاول فقوله اذا بايع شخص فقل لا خلاف قوله قل لا خلاف الاصل انه يكفر بكل مقالة تدل على الشرطية في عدم الخداع كل مقالة تدل على المقصود من قوله لا خلاف هذا مذهب الجمهور وهم عندهم ان العبرة في العقود بمحافظ المعاني لا بالالفاظ المثاني معنى اي مقصد او اي معنى يحصل به تفاهم يحصل به تعاقد يحصل به المطلوب خلافا ابن حزم الذي اوجب ظاهر الكلمه وانه قال لابد ان يقول خلافه فان قال لا خديعة وقال لا مكره وقال لا ربنا وقال هيبه وما الى ذلك من الخطب فانه لا يتحقق له قوت الخيار لأنه من يوقع المقالة التي لقنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من قصة الأنصار صحيح الجمهور أن هذه ليست ألفاظ عبرية ليست ألفاظ حتى يقولها في الأذان أو كقول الله أو الأدعية إلى ذلك مو تدخل في ذات المعاملات وليس الداخل في ذات العبادات حتى يحصل مسائل في أعضاء حتى أن الرجل كان أكثر بمعنى أنه كان لا يحرك لسانه حتى حرك الرجل العادي وكان يسجد كما يقول لا خلافة ولا خيابة وفيه لا خيابة فلو كان التزام اللفظ التزام اللفظ وجمود عليه كما اذا جديد الحزم فله ما يقتضي ذلك لانه لم يقل لا خلاف ايضا في جزء الحديث هذا ان ضعيف العقل الذي لا يحل ما تفاهم بها الشراء انه يصح تصح معامله التجارية المالية إذا لم يصل إلى حد الحجر هذا بمعنى أنه يجوز مثلا جاز للرجل هذا أن يفعل أنا في وقت الإضافة كان العام والناس قال يقال أن الصبي مثلا المميز الذي بلغت منه لا يغاب عقله يعني لم ينضج بعد أنا صفقاته تجوز بينه وبين غيره إلى نقصد التصرفات كذلك الصغير غير مميز ولكن الصغير غير مميز يفرق الفقهاء بين ثلاث حالات الاولى اذا كان استثمرت اجرها هي نافعه نفع محضا بالنسبه له او تكون ضاره ضرر محضا او تكون سائره بنفع ان كانت نافعه مرة وتنبع هذه الصفة وإن كان ضارة فقرها وتبطل المتكيلة إذا كانت صغيرة بالنفع وضرر فينبع إذا كان ضرر أكثر كبرى أو أكثر كبرى. الحديث كما ذكرنا الآن أنه فيه معنى الشرط في دخول خيار الشرط لأنه كان شرط عليه لا ردنا ولا خديعة تحل لك وخديعة الزمن فيه بقوله لا في سبابة بمعنى خيار الشرط. الحديث أيضا تدل به على أن التأثير يجوز للكبير أن يجري الصفقات هذه وأيضا يحجر عليه، ولكن ليس في الحديث ما يدل على منع الحجر على السفير، لأن السفير الحديث ليس فيه القصة أن الرجل كان سفيا، وليس في القصة أنه كان يسلك أمواله، غاية ما في الأمر أنه كان يخدع في البيوع، ولا يلزم من أن الذي يخدع في البيوع أنه يخبر عليه. ثم أن أهله لما أتوا به قالوا يا رسول الله احجر على فلان، لو كان الخبر على السفير نوعا فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وما منعه من قولهم احجر على فلان، وهو في معرض البيان تأثير البيان أن يصل هذا لا يجوز ثم لا يصح. كذلك الحديث سواء الأول أو الثاني يبين بعض الغضب في يثبت فيه الخيار، وبعضهم ذهب إلى السدوس وبعضهم ذهب إلى الثلث ومن ذلك هناك الحديث الثلث والثلث الكثير، لكن كما جرى من قبل في المسائل وقاعدة هي القاعدة المعروفة أن كل ما لم يرد في باب المعاملة قدا أو مقدارا من ذلك إليه أو نصوص عليه فيوكل أمره إلى العرف، العرف هو الذي يحدد ذلك، ما تعرف عليه أنه غدر فهو كذلك وإلا فهو. الحديث ذكر أو قيد المعاملة بأنها قيد الغضب بأنه كان في بيع، وإلى في البعض بأنه ليس في بيع بخصوصه، بل يدخل فيه العيد والملك وغيره في السنة، كل ما يقع فيه الذي فيه يقع فيه الأخذ المتعاقدين في مثل هذه الصور فيستحق وثنه يستحق أو يثبت في حقه الخيار. إن كان الحديث ثبت في خيوط في الغضب في الجوع إلا أنه يمكن أن يقال يلحق خيره به في الحق القياسي. في زيادة محمد المصطفى ثم أنت بالخيار في ثلاث حتى ثلاث ليالي دل على أن مدة الخيار ثلاث ليالي لا يجوز زيادة على ثلاث ليالي، وهذه المسألة مسألة سنتعرض لها لاحقا. كذلك في الحديث أنه كان كلما وقع في الغضب شهد له رجل من الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الخيار، هذا يدل على أن الرجل الذي تعاقد معه وتعاقد مع حسان المنقذ أنه إذا أخبره ذلك الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الخيار يدل على قبول رواية الأحاد أو خبر الأحاد، وهو القول ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقى كان هذه المقال يحصل على يثبت في حقه في الغرب معنى أنه يجوز الخبر الواحد المستهيل بمسائل الشرع وكذلك الدخول في حقوق الآدميين في الواقع ذلك عندما يسمع المقال يدل على أن ما كان عليه حال ذاك العصر من الخيرية مزية لهم بحيث كانوا يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاون مع أو ضمن مدارس أو قواعد الأحكام التي يمكن أن نأخذها من حديث عمر السابق ومن حديث أنس بن مالك البديل رواه الحكيم وغيره. من حيث نواصل العلماء من الحدود في الغرب ومن مدة الخيار هما مسألتان، المسألة الأولى يختلفون في هل يدخل خيار الغرب أم غير ثابت لذلك أم أنه يدخل فقط في ما كان في حالة أدانهم من خير. اختلفوا على مدتين، مدت أحمد وولى عن مالك أنه يجوز عيوب الخيار الغد، وذلك للوجود المستقل هو ذلك الذي يجهل قيمة السلعة ولا يعرف ماذا صار في الشرع. أما غير المستقل هو العلم السلع إذا غوبنا لم يطلب الحسن إذا غوبنا فلا خيار، أي يحيطونه على المستقل لأن كان عندهم في ذلك كان مستقل مستقل يتلقى القرآن وما سيأتي في قديمة. أما الجمهور فيمنعون ثبوت خيار الغبن ويرون أن الغبن لا يثبت وإنما يثبت من كان في عقله من ضعف ومثل الصبي المميت الذي في نفسه ضعف لا يعرف مصالح نفسه لأن نظره قاصر فيثبتونه بنسبة الصبي المحزون له الصبر وبشرط ان يقول له هذه المقال داخله. وهذا الخلاف مبني اساسا على مرجعه الاختلاف في حديث الباب هل هو قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم بحبان المسجد ام هي فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. السبب خلاف راجع الى النقطتين، معنى هل حديث باب حديث عود هذا باب منقذ من عمرو الانصاري هل قضى في النبي صلى الله عليه وسلم له قضاء معنى خاص والقضاء لا يعنن المخاطبين الآخرين أم أنه في حقه هو هي فتوى بحيث الفتوى لها من الشمول والعموم وسائر المخاطبين. في عبارة أخرى هل هو حادثة عين وقصة عين وحادثة حال لا عموم لها وتبقى في كل ما يطابق حال صاحب القصة أم أن المسألة عامة شأنه لا يكون مثل الخلاف هذا. من يرى العموم أو يرى أنها فتوى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنه على وتلقينه له يعني أن الاصل اذا حكم يجوز لكم حكما على وشامده ومخاطبين، فيكون عن العموم يؤيد هذا المعنى كما ذكرت انفا، يؤيد هذا المعنى القياس على تلقي الرفان في حديث ابن عباس سابق قضية الله لما لا تلقى الرفان ولا يدور حار الباب. في رواية مسلم قال لا تلقى الجلد فمن تلقي فإذا أدى سيده الشروط فهو بالقيا، فأثبت المتلقيين غوبنا في صلته إذا جاء السوق ووجدها بغير السعر الذي جاءها بحيث المغوبنا في صلته كان له القيا، فأثبت القيا للمتلقي للمتلقى، فإذا جاء السوق فهذا يدخله مع هذا ذاك يجهد في السرعة وقع بالإذن، وهذا أيضا وقع في الغزو لم يحسن المنسفة فظل ذلك على وجود وخيار الغرب بالنسبة إليه إذا كان الشيء فعلا وقع أو المعاملة وقع في الغرب حقيقة وعرف بوضع ثلاث الأرض وما ذكرنا عنه من جهة أخرى. قالوا أنه أن عدم التعادل بين ما يصف يكون سلعة ناقصة من حيث هي نقصانها يأتي حتما إلى أنه يمنع لزوم العقد، بمعنى أن العقد لا يلزم مع وجود النقصان في السلعة الأخيرة. إذن هذه ثلاث المناحي التي تدل فيها أحمد وديوان مالك في ثبوت خيار الغبن وثبوته عندهم من كان على الفتوى الفتوى رأس القضاء بمعنى أنه كان له حكم بأمور سائد مختلف. أما الفريق الثاني فيرى أن هذا النقصان الوارد في غير معلوم لا لا يلزم لزوم العقد، فإذا لم يمنع لزوم العقد يبقى فيكون العقد لازما، وإذا كان لازما فلا يثبت خيار الغبن، وأن الله سبحانه وتعالى قال أخذوا العقود بعد لزومها. فإذا النقصان عندهم نقصان السلعة لا يمنع من لزوم العقد، وبينوا أنه لا يمكن الخروج عن هذا اللزوم وهو الأصل الأول، متى استكمل العرض شرائطه فلا يمكن أن لا يمكن إلا أن يأخذ شكله نهائي من اللزوم الوجود الوفاء به، لا يمكن أن يصارع إلى الخيار إلا إذا ثبت بذلك. والحديث الثالث عندهم ليس سبيلا في كذوق الخيار خيار الغبن، ذلك لأن الحديث ورد على سبيل الحكم لا سبيل السبيل فجر، وهو حكم خاص بالخبان الذي في عصته الضعف، فالذي كان يقول هذه المقالة فنقص بشروط فقط لمن كان في عصته الضعف، ويقول هذه المقالة فمن بلغ أحد التنين الصغير معدون له فيجوز الصغير معدون له يكون له عقبة في ديني أو يقال له عقبة يعني لم يكمل دينه هذا الصغير يميز لكن تنينه بالفتح فهذا يجوز له. إذا قال هذه المقالة ولا يمكن توسط ويلحق المسترسل بغير ويخاص غير المسترسل على المسترسل المسترسل على غير المسترسل في ذلك، هذه الأدلة التي في الذي يسألك جميع على عدم قيام الدليل الذي يحدث خيار حتى نستغني من أصل اللزوم سنة الثمانينة في التجارة المجلس ومدرسة الدولية. هنا من حيث نظر إلى المناقشة لا شك أن أقوى جديد عندهم لأن حديث الباب التنازع فيه أقوى حديث عند القائم بسلوك وقياسه على تلقى السلطان بقوله جاء تسيد سوف بالخيار، لكن هذا جعل له الخيار من غير أن يحمره باشتراط بمقالة، وهذا جعله يعني أن له الخيار بشرط أن يكون له يقول هذه المقالة أو بشرط أن تكون في عقله ونظره ضعف، ولا يمكن أن يلحق هذا بهذا نظرا لوجود شرائط وجود شرطين قارنا بحديث الباب وحديث خزان بقصة خزان والآخر ليس كذلك، الآخر أيضا خارج البلد تلقى خارج البلد بينما الآخر داخل البلد، أيضا قياس على هذا قياس مع ظهور شيء من الفارق بينهما، كذلك أن الذي يقضي في كونه حكم خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له صحابي يشهد له كل ما هو فينا يشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الخيار، هذا أيضا يبين أو يتدلى منه أنه ليس قدوة عامة هي خاصة من قدوة من كان على حاله. أما كما قلنا حديث الباب لا يقضي كما قلنا بكونه عام شامل، لأنه ليس في الحديث لفظ عام سيقال أنه شامل لجميع المخاطبين، بل أنه واقعة عين وحديث الحال كما ركبت عنه. الحاصل أنه لا يمكن استهلاك في الحديث على ضبوط الخيار لكل مضمون إن كان صحيح لا، ومن جهة أخرى لا يمكن أن يقضى أو يستغل في الحديث على ضبوط الخيار لكل مضمون إن كان ضعيف العقلي ولم يقل هذه المقاصد ولم يقل الخيار، ولا يمكن استدلال به لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، بل لا بد من توفر شرطين معا، وهو الشرط الاول ان يكون في عقلته ضعف يعني يكون ضعيف العقل في الصبي المنير، وان يقول هذه المقاله ليكون داخلا في العقل في خيار الشرط في قوله هذه المقاله. ما قياس المتصل على غير المتصل ظاهر انه يسمع ظهور خير، اما ايضا قول ان السلع تنقص نقصان سلع لم نعمل لزوم العقل صحيح اذا كان اذا كانت غير سالمه، اما اذا كانت سالمه من كافه العيوب التي تدخلها تدخلها وغيرها لا تمنع لا تمنع لزوم العقل. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، وقد عرفنا سبب الخلاف فيها، يقول الخلاف فيها رجاء الأصل الحديث على خبر يعني رأس حكم خاص أنه عام شامل في كل من وقع في الغبن، ولو لم يكن ولو كان صحيح العقل لم يكن ضعيف. أما المسألة الثانية التي تتعلق بمدة الخيار، الخيار ينبغي أن تكون معلومة وإذا الجمهور يذهبون إلى يجب أن تكون معلومة ويجب أن لا تكون مؤدب، وإن كانت غير معلومة إن الأولى أو كانت مؤكدة عندهم أنه تبطل فيها ما عدا مذهب مالك وعدم اشتراط تكون معلومة. ويدعو عند غلط ما سيأتي وتختلف اشتراط المبيعات. المدة الخيار ثلاث مدارس. المذهب الأول وهو من حزم الشافعي ومذهب أبي حنيفة يذهبون إلى تقرير تحديده في ثلاث أيام وتحديد الخيار في ثلاث أيام ومزيد على ذلك، سواء كانت السلعة تحتاج إلى مزيد على ثلاث أيام أو كانت دون ثلاث أيام التحديد ورد بالنص، ولا يمكن أن يزاد على ما هو المنصوص عليه. ذلك يعني الخيار ثلاثة استثناء وعلى خلاف الأصل، وما ثبت ذلك فينبغي القصر على أقل ما فيه ويقصر على ما هو مذكور فيه ومذكور ثلاثة أيام. هذا الأمر الأول، عجز ثلاث أيام بحديث مصرف حديث أبي هريرة الكريم في ذكرناه في دروس التفوض، والله في قوله فوض الخيار ثلاث أيام، فوض الخيار ثلاث أيام، فدل ذلك على أن ثلاث أيام هذه هي مدة الخيار ولا يجوز تجاوزها. فيه ايضا استدلوا باثر عمر، فاجد لكم اصعب مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لاحكام المنقذ، لو كان ضرور البطل انه اذا غبن اشهد له رجل ان شاء امسك وان شاء ترك. فهذا ايضا يعزز أو قول القائل أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأن ثلاثة أيام واردة في الشرع كثيرا في حالات كثيرة ذكر فيها ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام وهو كان في الأيمان أو في صيام من لم يجد أبي وغيرها، وردوا ثلاث أيام في الشرع الكثير. ولذلك سأنصر في مثل هذه النصوص على أن التحديد يكفي فيه بالنظر ما إذا وقع في الغضن أو وقع في العين أو وقع في شيء، إن تجاوز ثلاث أيام فلا خيار له. هذه الطريق الأول. الطريق الثاني ينظر إلى حاجة كل دور مبيع خاصة به، إذا المبيع كان هذا المبيع يحتاج إلى ثلاث أيام من طلب الأيام، وإذا كان المبيع يحتاج إلى أسبوع يأخذ أسبوع، وإذا يحتاج إلى شهر يأخذ شهر، وهذا يختلف باختلاف المبيعات. هنا عندهم أن الخيار وإنما أعطي له باختبار البيع، الاختيار باختبار البيع، والمبيعات المختلفة في مبيعات وسلع تحتاج إلى زمن أطول من ثلاثة أيام وبعضها أطول من أسبوع. لهذا فرقوا بين الحيوانات والدواب عموما والدباس هذه تحتاج الى تصفيه، اما صار العقار تحتاج الى صار العقار والرقيق يحتاج الى اسبوع، فرقوا في هذا الحادي وهذه جيدا في ذلك. فما قلنا والنظر للاختيار، وقالوا ان حديث كبار المنقذ انما جاء تنبيها لهذا المعنى، ما صار ليش ما بس بدأت مشتري هذا أن حتى حتى أن ما تجد أن النص الواقع ثلاث أيام هو مبايعات تبايع وزيرها تحتاج إلى هذه المدة فقط، لا مدة أوسع من ذلك. أما الطريق الثالث وهو ملعب محمود حسن أبي يوسف حسن ونقية ومدرب قنابلة ومسيارة شيخ الدنيا ويضع إلى أن المدة تخضع للاتفاق، إذا كان كثر على أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر فهذا بيجري بحسب الاتفاق، لأن المؤمنون على أن على شروطهم مخلوقون. وقوله تعالى والذين آمنوا خذوا العقوبة والعقوبة وينبغي أن يفي في آية أن العهد كان مسؤولا في الآية أو كل العهد كان مسؤولا. فعلى الأساس قال وهذا أي معروف الشرع في الأجل الثمن من يشترى بضاعة وأجل له الثمن يرجعه في الحال فتعجيله يخضع للاتفاق، هذا يشتري بضاعة لكن يدفع ثمن إلى أسبوع إلى شهر أو عندما يحدث في مدة يتفقان عليها، فإذا جاز هذا فلما لا يجوز أن يكون اتفاق، إذا جاز الأجل الثمن يجوز أيضا الأجل في مدة الخيار يختبر فيها المبيع إذا كان في تلك المدة يعزم على استبقاء آخر يتركها إن سخطان. إذا القياس على الأجل وأيضا قالوا الخيار إنما في أجله تروي والمشورة وقد يحتاج النبي إلى أكثر من هذه المدة، يعني نفس الكلام تقريبا الذي ذكره في مالك يوم يحتاج أكثر من ثلاث أيام، فحاجة إلى ثلاث أيام تكون أطول من ذلك. تقريبا هذه المسائل التي ذكرت عائدة أساسا إلى التحديد الواجب الحديث، هل هو من الخاص الذي أريد به العام أم هو من الخاص الذي أريد به الخاص؟ فمن رأى أنه من الخاص الذي أريد به الخاص أسقط ثلاث أيام، قال لا يجوز أن يتعدى ثلاث أيام. ومن رأى أنه من الخاص الذي أريد به العام فقال أنه يجوز أن يزيد عن هذه المدة، فمنهم من قيدها بالحجر ومنهم من قيدها بالاتفاق. هذا يدل خلاف أرجع إلى هذا. وإذا نظرنا إلى هذه القائلين أنه من الخاص الذي أريد به الخاص اعتمادا على حديث الباب أنه طعن أولا بحديث هذه التي وردت التقييد في تلقية حديث محمد بن إسحاق بأنه عن وأكيد أنه إذا كان عن عنة ميثاق إن كان شيخ كما ذكرنا في الهامش على أنه صرح بالتحديد وما صرح بالتحديد يعني يكون حسن. المهم هم طعنوا في سنده في رواية حديثة بكيوت وعلى فضل صحتها أجاب عنها بجواب جواب المالكية وأنه ورد تنبيه على هذا المعنى وجواب الآخرين بأن هذه مدة كافية في خدام في المنصب ولا يلزم أن تكفي بغيره في صيغة أو مبيعات أخرى التي تحتاج إلى مدافع. هذا بالنسبة للجواب الأول. بالنسبة للجواب الثاني بالنسبة للحديث المصرات، تكلمنا في بيان المصرات على أنها ثلاث أيام، لكن لا نستطيع أن نقيس غيرها عليها لو تكون شاهد مالي، لأنه المصرات هي الشاهد الكافة التي يحبس في وعاء اللبن، وهذه غالبا انه ثلاث ايام كافيه معرفه ما اذا كانت هذه خبيرك او اثر عمر فرض عليه ثلاثة، وعلى فرض صحته كجواب به جواب على غيره كجواب على صادقه، وهو حديث زيادة عن الخلاف لكل سلعة تعتاد ثلاثة أيام في جواب الأفرد الصحة، وكنا جوابين، الجواب الأول أنه حديث في هذا الخدام من غير قبليك غيره، وقد يكون لما ورد تنبيه على هذا المعنى كما قال مالكية ما هو المعنى الجديد يعني الخلفة دي الذي يقول. إذن الحاصل أن العصر ضعيف لحال شهده جوابه كجواب تدخيه. أما الاستدلال في ثلاث أيام وذلك أيضا ورد في سبعة أيام، وكما هو معروف كثير الطواف والسعي والرمي غير هذه سبعة أيام، وأيضا أن تكون ثلاث أيام ليس تنسوا بهذا. فأيضا أجابوا على ما ذهب إليه المالكية من تأسيس المسألة على هذا الاستفاضة فيه. التأسيس الرسخ من جهة أن الحاجة لا يمكن أن تكون هي العلة، لأن المطلوب لذلك هو أن تكون العلة غير مضطربة، ولكن الحاجة تختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان، وقد تختفي وقد تظهر. هذا الاضطراب يمكن استناد إليه، فقال في حالة بما تدعو إليه الحاجة ممكن الشيء يحتاج إلى مدعاة صفر والآخر يحتاج إلى مدعاة قد، فالاضطراب لا يمكن أن يعتمد عليه الأحكام، أي لا تقرر الأحكام بناء على الأشياء المضطربة بحيث أنها قد يضطرب الحكم بالتراضي. لذلك قالوا أنه الأولى أن يقف الثاني على اتفاق في مدة ما يكون هذا الاتفاق محل وثاق بينهما، بحيث أنه إذا وصل الوقت سقط عنه الخيار أو تارك أرجع السلعة التي أراد أن يبرمها مع خير. أما المستدل به يقوم على أنه الطريق الأول هو قولهم أن الحديث ورد على اختلاف العقل، فينبغي أن يختصر ما ورد فيه الحديث وأخطأنا أقول عليه الحديث ثلاث أيام. قال هذا بشك أن هذا هو صحيح، يعني إذا كان يستثني من أصل فنقصر على ما يصير نص، لكن إذا كان هذا النص أولف بمعنى بمحل يعني صرف من أجل معاني. هذه المعاني اسمها تعدو هذا المعنى المذكور. قال واجب الحال عليه أن يتعدى الحكم في تعدية المعنى بمعنى أنها يوسع مجرى الحكم يوسع مجرى الحكم عشان إذا يوسع مجرى قال العديد التي تحس مثلا على أنه يمنع الكريم في ثلاث على أنه يحدث الحديث أنه لا يتلقى إلا في ثلاث مثلا قال بخفض خفض أو خاتر فذكر عليه ثلاث الأمور. هذه ثلاث أمور معها كلية تحمل معنى كل مسابقة في أمان الجيادي يعني أمان كخياع الجيادي فأتينا يا كل ما في هذا المعنى وأنا حوارت وكتنا إن كان قال لا تبقى إلا فوقا ما إلا هذه الثلاث ولكن وزنا وقلنا أن هذه الثلاث تحمل المعنى وهذا المعنى هو معنى الجهاز كما قلت فيجوز الصلاح يقولنا في المعنى يعني يتعدى الحكم من ثلاث إلى أربعة كذلك إما أن يتعدى الحكم عن طريق معنى إما أن يتعدى الحكم عن طريق الدليل يعني في الحديث أنا في الحديث التي تدخل في التحديث بسببيه لكن الأمور الأخرى التي تحتاج إلى الفرق على تحتاج إلى تزيد. لو اتفقوا على يوم واحد على بيع هذه السيارة وطلب هذه السيارة سيارة يوم واحد الأصل إذا فرقه يسمى العقل أصل طريقة الله سنغور هذا ما يشتغل حقا ليس وقت من في أفضل وضع هو أصل لا تلقى رفضا الأصل لا يجب يعاود فالأحسان بالسفر فإن لا يعاود حتى لا يقع الإنسان إذا أتى فيه هو سفر أما الزراع قد وضع فيها لا وقت يعطي السفر فإذا أتى فيه السفر يعرضون انه هذا يقدم مالا على اساس ان يبين نيته الصادقه في اثنان العصر فهو معدود جزء من المثنى هذه اذا تبقوا على المناطق مثلا الف دينار يعني على ان هذا صادق في انه سياتي ويشتري القطاع دليل على انه هذا قدم ثمن قدم ثمن ثم ياخذ القطاع يكمل الباقي باسم الباقي بمعنى انه الباقي ما تقبل فيه ان عدا عند ابيك بمعنى ان العقد بينهم خلاص يعني تصرح في ثانينا ولم يكن في شيء الذي اي عيب يمكن ان يضع خيار العيب ما يزال يكون السياره اذا ما في هذا يكتب اصلاح لازم ما دفعه اما ان يثني له اما ان عاد بيته قال انا ما ابغى انا رايت سلعه افضل من هذه وانا اريد ان اخذ نفسي او نختلف في العرفون على هل يعترض او انه يرد صاحبه ومن بين حدود الخلاف فقط الحديث معه عن بيع العرفون العرفان عن بيع العربيين في حديث رواه مالك او غيره فمن راى هذا عمل الحديث هذه فلا يجوز ومقال الاصل في الخيوع فلا جواز ورأى أيضا أن القياس قياس على المرأة التي يعدي عنها الزوج لازم يخرج لها مهرا أو يسمي لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا ويعدي عنها فتأخذ نصف المهر نصف المهر وتأخذ نصفها قبل وأيضا في فعل عمر خطاب في هذه وبعض الصحابة أيضا أنهم أجازوا فمن قرر الأصل الأول هو في جواز جواز البيوع ومن أصل البيوع جواز وسائل أخذ الإجارة في الصباح وقواها في كل نهار هذا ما لا يجوز فطلع الى حديث بسيط خمس او اثنين زياده نعم كم من العصر ها؟ هو لما يعدل هو ضيع راح مقابل العزيز هو راح داون مقابل العزيز طبعا عنده ضمان عطل عنده ثم قرب عطل جو 5 سنوات على عطل سنتين قبل حتى راحوك شكل بسطرته ممكن يكون عنده يتم بالتعرض يعني كان خادي يحاول في الهواء بعضها تحكيك من الهواء مثل مقصد تحرك سماوله هذا بسطرته وقع الله كان الصام وقع الله ريكاس لو كان عنده التلاته والعقعه الثلاثه عوض مثل الذي يشتري شيء بيت الله خاصه الاشياء الخطيره اللي بيت الله كثير الاطلاع اللي ما يشوفها وبعدين في التصرفات في البتاع شو يعني كاشف اوكي ايوه عايز اعرف جاري جاري جاري جاري خلاص وده يشتري لبن في الخرزات تاخذ يسمونها كلمات كثيره جدا استطاع ان يرجع هذه الكلمه قياس يعني والجوز والروز يشتري قائلا كاسبا لبن يرجع هذه الامور خطيره يمكن ان ننظر فيها خير نظر بعده فإن عالم فيها صادق فيها عالم فيها فعنده آية المدة ما سجل فإن بقي ولم يبصق الحال ما يستخدم فيها صار كم مريض 17 ملاح وحسن و ذكر صار تكلفة ساعه كم أكثر من هذه الشيء اللي حتى ربو كل سنة خاصة مهمة بإشعار القامة أعيد لكن المعنى قد يكون أهم من المعنى الذي هذا يكون إلحاق إلحاقا قوسيا بشأن المعنى واحد إما الإلحاق يسمى بالإلحاق القياس الشرعي ولا قياس اللغوي أو قياس الأولوي أو أولي الآخري يتعدى إلى غيره ثم قد أنا أبو خالد قال لا سبق إلا بثلاث بشرى حف وحاسر والنصر هذه ألفاظ لكن هذه الألفاظ معها معنى واحد هذا المعنى هل مستقل السبق ولا أن متعدى إلى غيره نقول مثلا هذه داخلة العدة الماسية العدة الإيمانية أو لا فتجوز المصدقات في هذه الانفرع في الثلاث ملك يعني وسع مثلا للحب أن يجيب المصدقات في هذه الوقت لأن هذه من تستثمع الذي هذه تقريب جهاز الزبادة إذن كان جهاز آخر وجهاز الناس وجهاز من اجتهاد في حقوق الناس ما إذا كان شيء كتسابق داخل في محل النص لا يتعدى كما شعن في مغنص صلاة على المحفوظ صافي قال في الحديث نهى عن الصلاة نهى عن صلاة المقبرة ونهى عن صلاة المقبرة من صلاة عن المقبرة سواء القرب سواء النفس سواء الجنازة سواء على القبر يعني جاء الحديث خرجنا خرج الصلاة داخل المقبرة فما يسعى من الحقوق هذا شفنا في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التحاوى معه وانما استطعتم عدوه بغيره ولو جبت المعنى قال انه حتى لا يخيط فضل عليه ولا يخيط صلاة عليه الدعاء عليه هذه المعاني تتقام صورة فيه ينفيت نعديها إلى صورة أخرى نقول في صلاة الجماعة الثلاثة أنا لا نفوت عليهم أصلاح أتبقى صورة خاصة إذا كان عنده قريب عنده فقط لفظ عنده معنى ذلك إذا كانت إلى هذه هذا الجنس خاصة معنى وخاصة إذا كانت صلاة بس في الصحيح يجب في السيارات نعم ممكن يقول مثلا في معنى الصلاة كمان الصلاة بحضرة الطعام الصلاة بحضرة الطعام في مرة في تخصص معنى يتعرف أنه يشغل القلب عن الصلاة تثنيها للصلاة وكل القلب في غير الصلاة والطعام فهنا علمنا لله لله يسوع وهو نجمع عليه عليه الصلاة وشفنا هذه شغل القلب وما في حالات متابعة متابعة الغابتين وزنا كان في حالة الغضب وفي حالة كذا خلص يعني يكون حاقد لا تريد أصبحنا نظر الكل يقول هنا هل لا يخلوه في هذا الحال يعني في هذا الإسلام حياته ولا يكون في برد مزعج ولا في حرب مقلق ولا يكون يعني مطارد ومطارد أمام حفظ الأشياء في الفرن في الغاز والسفاف ويأخذ الحدود راح يأتي وفا يوه يكون سماح كان أخير نادرة يخليه هو إذا ولا حافظ فيها يعني يخشى عليه الخصوص مشايخ هذه كلها يعني معنى في ساعة دولة طبعا ما يتحرك في زيارة كل أنا قرأت كلام زيارة واحد من صدقاء يعني كل من هذا الزيارة كل ما تسان تسان كلام يعني دول من سهوطة ما الصلاة ونعم عروف ومن نحن إذا ورد على جاد من يعني سهوطة ولا نستطيعنا هنا في دي معنى مثل هذا قد غيروا الكتاب في معرفة ثانية درسين المعنى أي قال مثلا أجمع العلماء على أن المصلي كان في صلاته وحتى نفسه بحديث دنيا مثلا واحد واجه وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل وأتقبل أن قلبه مشهور بغير الثلاث يعني راح وفق جهات أخرى إشارة في الفكرة وفق حقنا يعني يخل الله أكبر ما جاء حتى عمر كان جاهز فكرة سواء يعني المهم ان الصلاه لركوع السجود الى اخره خلاص صحيحه لكن في فهم الامر الى ما عرف الى في الصلاه في الحديده ونصفها وربعها وسرها الى اخره فاذا الصلاه اذا صحيحه جود الصلاه ها؟ يعني خطرت الزيادة وانت وقوم بسر كم رأيه وقوم بسر فأقول هنا الصلاة يديا صحيحة فإذا قولوا لا صلاة في حضرة الطعام وراح يشغل راح الطعام وشغل يجب يسائره وقوم يتم رضا أنا إذا كان صحيحة كن صحيحة أنا فإذا علم النوعية أو معرفة أن ما في لفتة يعني دقيقة يعني إيش من يخاف من عرض يروها إلا يروها فإذا كان النائب وارد في ذاتي يعني أنه أو خاف من شروطه أو لا من له إلا في كما معروف مثل النائب وكان في ذات العبادات أو معروف أو بعض المعاملات أمام عمنا المهم إذا كانت لكن علمنا المعنى الذي كان من وراء الكفر إن كان هذا المعنى وجدناه في غيره أنه لا يؤدي إلى بطلان النهائية حكمنا ولو ورد التخيل فالاستثناء لمعرفة المعنى ولهذا يقال بالنسبة إذا أقيم الصلاة والصلاة هي مقصودة هل فيها معنى؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها مع أن فخر ليس فيه نهي عن الصلاة في الليل إلا الصلاة الفرائض التي ينهى عبد من الصلاة سواء وأصلكم قال النهي هذا غير هو في وجود معنى وهو لا يخلق كلمة من الصلاة في كلمة كما أقيمت فلا الأول من ستات هذا الموجود هنا جماعة شلون جماعة أخرى قائمة وجماعة هذا من ستات الذي يجرمه في صفوف المجدية صفوف المقطوعات ما في صوري صوري أنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها الصلاة بين الصواري هذا يعني المظهر ما لا يريد شرعا يريد الناس الصلاة كذلك لا يريد جماعة تصلي جماعة فهل يفهم من هذا؟ إذا قلنا أن غيره يفهم أن هذا فهل يفهم منه أن صلاة صحيحة بمعنى أن هذا المظهر كما نقول بالنسبة في دين من صلى بصفوف من الصلاة صحيحة يعني الذي صلى بين فواري ما صلته صحيحة لكنها مع الزراها ولم يطالبوا بهذه الصلاة كيف نقول أيضا مثل تجمع الصلاة وقصة مصرات من الصلاة صحيحة نقول أي معنى هذا ما في المعنى هذا لا يجب من الصلاة صلاة وإن خرج الصلاة لابد أن يقضي بسجين لأنه في صلاة صحيحة للتفاسية أنا ما في معنى هذا ونحكم الله ونقول خلاص قال فرائض من النهي يقتضي الصلاة والسنة وضع الزكاة في التاريخ صلاة كافرة فكرة عن صلاة كافرة ويخرج من صلاة غير بمجرد إقامة الصلاة ويحتاج إلى سلام إلى سبحانك اللهم وبحمدك.